بالنسبة لرؤية هلال شوال هل تختلف عن هلال رمضان؟ لا بمشاهدين مثل بقية الشهور. أما رمضان دخوله واحد، أما شوال لا بد من شاهدين كذي الحجة وغيرها.